تفسير الآية 15 من سورة الحديد، يقول تعالى: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. أي يقال لهم من المؤمنين استكمالا لكلامهم السابق أو من الله تعالى أو من ملائكته الكرام: لا يؤخذ منكم اليوم أيها المنافقون الذين كنتم تظهرون الخير وتخفون الشر، وكذلك لا يؤخذ من الذين كفروا المعلنين لكفرهم، أي كذبوا بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، ولا من كل من تشبه بكم، أي فدية، وهي ما يدفع من أجل افتداء النفس وتخليصها من سوء ما، حتى لو فرض وجاء أحدكم الآن بملء الأرض ذهبا وأضعافا ليفتدي به من عذاب الله فلن يقبل منه، وفي هذا قطع لأي أمل لهم في النجاة مما هم فيه. هذا وقد تم إضافة الذين كفروا للمنافقين حتى لا يتوهموا أنهم من الممكن أن يفتدوا أنفسهم ما دام لم يأتي ذكرهم مثل المنافقين. قوله تعالى: مأواكم النار، أي مسكنكم ومقركم الذي تأوون إليه وتستقرون فيه هو النار، فما أسوأ هذا المأوى الذي ليس هناك أسوأ منه. قوله تعالى: هي مولاكم، أي هي التي ستتولى أموركم وتتكفل بكم، وهي أولى بكم من أي شيء آخر بسبب سوئكم، وفي هذا استهزاء بهم، حيث من المفترض أن يكون المتولي للأمور نافعا مسعدا لا مضرا مؤلما مؤذيا مهينا متعسا كنار جهنم. قوله تعالى: وبئس المصير، أي وما أسوأ هذا المرجع والمستقبل والمصير الذي يصيرون إليه وهو النار.